يا أبا صلتي قد دنا موتي إنه يوم قاس فظيعا أبصرت عيني مكر مأمون سوف يسقيني سما نقيعا يا أبا صلتي قد دنا موتي إنه يوم قاس فظيعا أبصرت عيني مكر مأمون سوف يسقيني سما نقيعا حتم القضاء عند السماء حتم القضاء عند السماء ولاية العهد مكيدة كبرى شيطانه حقدا قد أضمر الشر ولاية العهد مكيدة كبرى شيطانه حقدا قد أضمر الشر شيطانهم حقدا قد أضمر الشر يرتدي ثوبا مظهرا حبا ما وفى عهدا طاغ ظلوما إذ ترى رأسي والغطاء فيه لا تكلمني ذقت السوما يرتدي ثوبا مظهرا حبا ما وفى عهدا باغ ظلوما إذ ترى والغطاء فيه لا تكلمني ذبت السموم إني قتيل حان الرحيل قتيل حان الرحيل أموت من غد والقلب مسموم في غربة الأمضي والحزن مكتوم أموت من غدر والقلب مسموم في غربة أمضي والحزن مكتوم إني قتيل حان الرحيل إني قتيل حان الرحيل أموت من غدر والقلب مسموم في غربة أمضي والحزن مكتوم أموت من غدر والقلب مسموم في غربة أمضي والحزن مكتوم أموت من غدر والقلب مسموم في غربة الأمضي والحزن مكتوم يا أبا صلتي قد دنا موتي إنه يوم قاس فظيع أبصرت عيني مكر مأمون سوف يسقيني سما نقيعا يا أبا صلتي قد دنا موتي إنه يوم قاس فظيعا أبصرت عيني مكر مأمون سوف يسقيني سم النقيعة حتم القضاء عند السماء حتم القضاء عند السماء ولاية العهد مكيدة كبرى شيطانهم حقدا قد أضمر الشر ولاية العهد مكيدة كبرى شيطانهم حقدا قد أضمر الشر شيطانهم حقدا قد أضمر الشر يرتدي ثوبا مظهرا حبا ما وفى عهدا طاغ ظلوما إذ ترى رأسي والغطاء فيه لا تكلمني ذقت السموم يرتدي ثوبا مظهرا حبا ما وفى عهدا طاغ ظلوما إذ ترى رأسي والغطى فيه لا تكلمني ذقت السموم إني قتيل حان الرحيل أموت من غدر والقلب مسموم في غربة أمضي والحزن مكتوم أموت من غدر والقلب مسموم في غربة الأرض والحزن مكتوم أموت من غدر والقلب مسموم في غربة الأرض والحزن مكتوم أمضي والحزن مكتوم بدموع جاريات يغرق الدنيا أساه هذا نسل الطاهرين كيف قد غالوا ضياه بدموع جاريات يغرق الدنيا أساه هذا نسل الطاهرين كيف قد غالوا ضياه يا غريبا قد مضى بالسم مغدورة في رباط سنقضة والقلب مفطورة يا غريبا قد مضى بالسم مغدورة في رباط سنقضة والقلب مفطورة نرثيه حزنا أنيس النفوس نبكي عليه بلطم الرؤوس نرثيه حزنا أنيس النفوس نبكي عليه بلطم الرؤوس نبكي عليه بلا طمير حسدوه إذ رأوه يعتلي في الناس شأنه غدروه قاتلوه فلعنوا المأمون لعناه حاسدوه إذ رأوه يعتلي في الناس شأنا غادروه قتلوه فلعنوا المأمون لعنا فلعنوا المأمون لعنا رفرفت راياتنا بالحزن مرفوعا بالحزن مرفوعة قد فقدنا نوره والكون مفجوعة رفرفت راياتنا بالحزن مرفوعة قد فقدنا نوره والكون مفجوعة جرح سيبكي إماما عطوفة لم نلقى قلبا محبا عطوفة جرح سيبكي إماما عطوفة لم نلقى قلبا محبا عطوفة حسدوه إذ رأوه يعتلي في الناس شأنه غادروه قتلوه فلعنوا المأمون لعناه حسدوه إذ رأوه يعتلي في الناس شأنه غادروه قتلوه فلعنوا المأمون لعناه فلعنوا المأمون لعناه رفرفت راياتنا بالحزن مرفوعة قد فقدنا نوره والكون مفجوعة رفرفت راياتنا بالحزن مفجوعة بالحزن مرفوعة قد فقدنا نوره والكون مفجوعة جرح سيبكي إماما عطوفة لم نلقى قلبا محبا عطوفة جرح سيبكي إماما عطوفة لم نلقى قلبا محبا عطوفة لم نلقى حبا محبا عطوفة لم نلقى قلبا محبا عطوفة فقد الرضا مصيبة لها القلوب باكية قد شيعته أمة مثل سيول الجارية وغسلت جثمانه كف الجواد الحانية تذكرت رزية طول الزمان باقية فقد الرضا مصيبة لها القلوب باكية قد شيعته أمة مثل السيول الجارية وغسلت جثمانه كف الجواد الحانية تذكرت رزية طول الزمان باقية الطف مأساة بالدهر محفورة الطف مأساة بالدهر محفورة جرح حسيني ما زال مذكورا إذ ظل مذبوحا بالترب معفورا إذ ظل مذبوحا بالترب معفورا والرأس في رمح والصدر مكسورا والرأس في رمح والصدر مكسورا الرأس